أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون نعم المنزل القبر لمن أطاع الله. نعم المنزل القبر لمن أطاع الله. الإنسان يأتي إلى هذه الحياة ليقضي فيها فترة تطول أو تقصر، تمتد أو تنقطع، ولكنها إلى زوال وإلى نهاية. عش ما شئت فإنك إيه؟ فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنهم يوم القيامة، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بين موت الإنسان وبين بعثه يوم القيامة مرحلة بتسمى حياة البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فدي حياة لها طبيعتها ولها وضعها ولها قوانينها، مرحلة وسطى ما بين الموت وما بين البعث. يدخل الإنسان في هذه الحياة إلى القبر، سواء كان في الأرض أو في البحر أو في الجو أو في أي وضع كان، اسمها حياة برزخية تخص صاحبها وقوانينها ونظامها وترتيبها. أنا كده مش ما بلاش المراحل، بلاش طرق. الله يسترك، الجو كويس جدا جدا، محتاج مراحل بتاع. الشاهد ما تقس حياة الناس اللي في القبر بحياتك أنت، إنما هي حياة، وحياة لها قوانينها ولها نظامها. القبر في الصورة الظاهرية مكان ضيق، مكان مظلم، موحش، مؤلم، فيه ما فيه، لا أنيس ولا جليس ولا نور ولا أي حاجة. ومع ذلك هذا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وبدايات الإنسان وهو ذاهب إلى الآخرة بتبدأ تظهر وهو بيطلع في الروح، دي بالبداية بدايتها. يفترق أهل الإيمان عن أهل الكفر والعصيان في مسألة اللحظات الأخيرة دي، الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. واقرأ القرآن وهتلاقي آيات كثيرة تقول لك دول إيه ودول إيه. في أهل الإيمان يقول رب العزة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إمتى الكلام ده؟ ساعة الموت. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. البداية بداية مبشرة، بداية طيبة، بداية فيها طمأنينة يستشعر بها أهل الإيمان بواسطة الملائكة الذين يرسلهم الله تعالى إليه. على العكس من كده في سورة الأنعام: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، أو ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهتلاقي آيات زي كده كتير، بس مش عايزة تستطرد فيها. في سورة الأنفال موجود، وفي سورة الغافر موجود، وكلها بتقول إن الواحد مجرد ما بيموت بتبدأ المسألة تتضح هو رايح فين، وتبدأ المرحلة منذ خروج الروح حتى قالوا إن خروج الروح بالنسبة لأهل الإيمان هي آخر الكربات. آخر الإيه؟ الكربات. يعني أنت بتعاني في الدنيا من بلاءات، يا مرض، يا فقر، يا مشاكل، يا ظلم، يا كذا يا كذا. آخر الكروبات في الدنيا بالنسبة لأهل الإيمان هي لحظة الإيه؟ لحظة الموت. وحتى بتبقى كربة يعني تخرج روح المؤمن من جسده كما تسيل القطرة من فم السقاء. حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا. يدخل الإنسان إلى هذا القبر، وورد في السنة أنه إذا أدخل القبر يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الأسئلة المعروفة. فيقول: ربي الله وديني الإسلام، ورسول الله جاءنا بالحق فآمنا به واتبعناه. فيقال له: كنا موقنين بأنك مؤمن. فيفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها ما شاء الله تبارك وتعالى. والتفاصيل في الحديث طويلة جدا. والآخر إذا ما سئل: من رب؟ يقول: لا أدري، رأيت الناس يقولون قولا فكنت أقوله. من ما دينك؟ لا أدري. لا أدري. فيضربونه ضربات يعني يسمعها الكل فيما عدا الإنس والجن، ولو سمعها الإنسان لصعق من شدة الضرب. ويأتيه أهل الإيمان، يأتي إلى الواحد منهم رجل حسن الثياب طيب الريح بسام المحية، فيقول له: من أنت؟ الميت بيسأله: من أنت؟ فعملك أو فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح الذي كنت تعملني في الدنيا، أنا عملك الصالح. والتاني بقى يأتي فيقول له: وجهك الشر، الوجه الذي يأتي بالشر، من أنت؟ أنا عملك السيء الذي كنت تعملني في الدنيا. هكذا. والسنة تدل على هذه المعاني بمفرداتها وبالكلمات التي تقال وبالأحوال التي، ويفتح للإنسان المؤمن باب إلى الجنة، ويرى مسكنه الذي في الجنة. حتى إن أحدهم، شوف كده، حتى إن أحدهم أدل بمسكنه في الجنة أكثر من دلالته بمسكنه الذي كان في الدنيا. شوف أنت رايح هنا، عارف السكة الفلانية ويمين وشمال والدور الفلاني، حفظها. الذي يعرض عليه مقعده في الجنة يذهب إليه ويعرفه أكثر من معرفته بمنزله الذي كان في الدنيا. دي المعاني اللي تقول لك إن القبر ده مش نهاية الدنيا ولا نهاية ولا، وفي ضمة في القبر. ثبت في السنة هذا، للقبر ضمة لو نجا منها أحد لا نجا منها سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ له في الإسلام منزلة عظيمة جدا، لو نجا منها أحد لا نجا منها سعد بن معاذ. ومع ذلك هذه الضمة على أهل الإيمان كالأم الحنون تضمه ضما في حنان وفي رقة وفي رحمة وفي رأفة، وتنصرف عنه خلاص. أما أهل الكفر وأهل المعصم والعياذ بالله تنضم عليه حتى تختلف أضلاعه ويظل في عذاب، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عشان كده أقول لك نعم المنزل القبر، نعم المنزل القبر، بس مش لأي حد، إنما لمن أطاع الله. نعم المنزل القبر لمن أطاع الله. فلا تظن إن القبر وانت شايف الدنيا سكتة كده وما فيش حد ولا انت عارف إيه اللي فيها، بيبقوا نايمين جنب بعض، وتلاقي ده عمال شوف مناظر حلوة ونعيم وثياب وفرش وزهور وسعيد جدا، والتاني ضرب وشتم وربما تظهر على جسمه بعض علامات مما يرى في منامه. ويقوم مبتئسا وكذا، وهم الاثنين جنب بعض. فأنت إذا رأيت القبور على صمتها لا تظن إن الأمور كده، لا ده فيها عالم تاني خالص يعني. وشعر لما بيقول إيه، القبر باب وكل الناس داخله، أو الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. خلاص، يبقى الموت باب كل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. أنت اللي هتحدد من هنا أنت رايح فين، أنت رايح فين. فبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أن يقول في صلاته بعد التحيات والتشهد يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. استعيذ من الأربعة دول، ويضيف عليها: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أي الدين وما يتأتى منه الإثم. ولما قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، الديون يعني، وكلمنا على الحكاية من كم يوم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذن هذه القبور وإن مررت عليها لا تظن أنها ساكنة وساكتة، إنما أهل القبور بيتمنوا أي حاجة من اللي تعملها. لو مر أحد على القبور فقال لا إله إلا الله، مجرد بس يقول لا إله إلا الله، يقول له أهل القبور: لو علمت فضلها ما غفلت عنها، لو علمت فضلها ما إيه، ما غفلت عنها. فحياة القبور دي حياة إحنا رحل لها، رضينا أم كرهنا، ما فيش حاجة اسمها يستثنى من الحكاية دي حد. الله تعالى قل: قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر، خرج من بطن الأم، خرج إلى بره وعاش اللي عاشه، ثم أماته فإيه، فأقبر، ثم إذا شاء أنشر، هيبعثه يوم القيامة. فهذه تذكرة مهمة جدا، إن أخواننا القبور تحتاج منا إلى أعمال صالحة، تحتاج منا إلى إن الواحد يدخر عند ربنا أعمالا. كان أعجبني مرة كان يتكلم في موضوع زي كده الدكتور مصطفى محمود رحمه الله، فكان بيقول إنه كان بيعمل أعمال، وأحيانا يعمل عمل يقول ده إن شاء الله ينفعني، يضيء لي قبري، ده يؤنسني في وحدتي، ده يعمل لي كذا، ده يعمل لي كذا، بيقدم. واللي يقدم السبت يلاقي الحد قدامه، زي ما بيقولوا: ها، قدم لنفسك قبل الخطأ، أو زعني قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.